هي الحنيفية. هذا بالنسبة للاعتقاد. فشريعتنا التي يترك الاعتقاد سمحت في الأحكام والأعمال والمعاملات سمحة كثرة. سهلة يعني خدعة. واحد الله سبحانه وتعالى لم يكلف عباده إلا بما في مقدورهم. فعندما أحد يقول لا تكليف إلا بمقدور. دليلها قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني صيام شهر الإسلام في مقدور. خمس صلوات تصلي كل يوم في مقدور. زكاة أموال إذا بلغت النصاب حال عليه كله كذا. كل عدد بمقدور. الحج إن استطعت بمقدور. ما في أدنى حكم شرعي كلفنا الله سبحانه وتعالى به إلا وهو بمقدور العبادة. فكنا فيها حكم ليس بمقدور. هذه عبادة من العبادات كلفنا الله سبحانه وتعالى بها. وحكم شرعيا كلفنا الله سبحانه وتعالى به وليس في مقدورنا. قل الخلق به صلاة صيام زكاة لأربع لأربع من الشهادتين. كل هذا ليس في المقدور ولا في المقدور. كل هذا في المقدور لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن ذلك أن الله سبحانه كلفنا بما في مقدوره. كلفنا خمس صلوات وجعلنا متفرقة خمسة وجعلنا متفرقة تستغرق جزءا يسيرا من الوقت. ولهذا كان يصلي الوضوء عاقلا لا يشعر بها بثقة فيها ولا يشعر عن الصلاة تقطع وقتا في بالعكس بالعكس. لأنت تحتاج إلى هذا الوقت. أنت شغال بالساعة كم أصلا ولا من طلعة الشمس مش شاب بعد خمس ساعات تدخل المسجد وتتوضأ وضوءك للصلاة ليعود نشاطك ثم تقف بين يدي الرب سبحانه وتعالى عشر دقائق ارتفاع ثم تقف وضوء. أي واقف تصبح بعد وقت يشير جدا وكذلك العصر المغرب العشاء الفاتر الفاتر تقوم فتبدأ يومك ببكرة. صيام هو صيام شهر في الثالث الثلاثة اثنى عشر شهرا ما كلفنا الله سبحانه وتعالى بصيام ستة أشهر إنما كلفنا الله بصيام شهر واحد في المقدور. الزكاة إن وجدت إن كمل ذلك تجارة ولا تمام ولا زراعة ولا كذا ولا قمر ولا حب وإلا أخذت أنت الزكاة. فليس كل واحد مكلف ليس كل واحد مكلفا بالزكاة. اللي ما يجيبش مال يبقى يطلع زكاة من الثياب. اللي ما يجيبش تجارة يطلع زكاة من أثاث بيته مرة يطلع كبير مرة يطلع كنبة مرة يطلع كبير. لا ولكن الزكاة وجدت في أصناف مخصوصة وجدت في أدوات ذات الفضة لأثمان يعني وجدت في عروض التجارة وجدت في الخارج من الأرض وجدت في بهيمة الأنعام. لكن ذلك الزكاة لا تجب عليه. واحد صنع عمارة عشر أدوار وعنده عشر عيال كل عايز يسكت فلوس نقول طلع سعر عمارة ممكن تتكلم 3 مليون جنيه. لا الطلاع عند الجو. طب هيأجر هيأجر العمارة ولا يسكت العيال هيؤجر العمارة نقول له انت كبر لا عليك فيها إلا إيه حصلت التجارات وبنت المصارعة حاجة عليك حاجة. يعني انت بتجيبوا تسرد بتجيبوا تحمل بتجيبوا سوي خلاص معناها حاجة بتجيبوا الرضا وحاول تكون شاريين رزقك عليك مفيش اشكال. جبت سيارة كده مفيش مشكلة. واحد ركب سيارة نص مليون جنيه مع لو زكاة السيارة نص مليون جنيه مع لو زكاة السيارة زكاة الفروع والثمار ورقة الفروع ورقة الثمار فرقب عليك زكاة. زكاة انت زكاة الوصال طلع الاحتياط طبعا بس لا طلع الاحتياط طبعا بس لا ومرجل اذا بلغ خمسة اوسط قال الله عزنا ليس فيها دول خمسة اوسط صدقة يبقى الثلاث براءات. خمسة اوسط يعني يعني 300 صاع لان وزن 60 صاع مش هتقدر تكفي في 300 صاع يعني بالوزن قد ايه؟ بالوزن 613 كيلو او 612 كيلو يبقى انت عندك 612 كيلو قمح. اللي عندك 600 كيلو 600 يعني عندك 7 ثمن اسئله مثلا في الزكاه. اذا بلغ النصاب 5 أوسط يبقى عليك على الكفاءه في الرشد ولا النص ولا التكليف اقل من اعضاء الناس. افرايت ما اقولها اهم الوجه الاولى ونحن الثاني. لو في واحد في ارضي شرب يمنعه فيمنع الله سبحانه وتعالى من هذا الحد والقمر الا ان تقدم لنا شرطا الحياه طبعا النص. ها هيختار النص ولا يختار ولا خالص ولا اي حاجه خالص هيختار النص. لكن الله سبحانه وتعالى لكن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه في ضرعه وكمله وخروجه من امره فرض عليه نصف العشر مراعاه لمخافته او العشر ان كان يروى السماء ادي السماء ينزل الله فيها منها المطر وادي الارض لله سبحانه يملك لك منها الحق والقمر ومع ذلك العشر يعني كل عشر شهر طلع شهر او طلع نصف شهر اذا كنت تنفق عشر عده مرات وفي ذلك يبقى اعطاك نصاب ورجع الشرع راعى المخرج فتخرج شيئا لا يتعلق به نفسك مثل الامانه 1000 جنيه هنيئا لمن يملك 1000 جنيه النهارده شفتهم على جنب 1000 جنيه هيمر عليك الحوت تطلع قد ايه؟ 500 ولا 400 من النهارده بتتحاسب على باب الكهرباء النهارده انت كنت بتحاسب مثلا ب 5 جنيه النهارده بتحاسب ب 40 فلو انت ما عندكش حاسب ولا بعض الناس حاسب ب 190 300 على باب الكهرباء ده شهريا. لكن انت كل شهر كل عام هجري تطلع عن 1000 جنيه 25 جنيه طب تروح حصل في جوه برضه في الكلام ب 25 جنيه. طيب 10,000 تقوم طالع كام؟ 250 جنيه 10,000 طالع 250 جنيه كل سنه خلي بالك كل شهر. طبعا انت قلت تتمنى تمسك 10,000 جنيه وتطلع 250 كل شهر مش كل سنه بس انت 10,000 جنيه. وكذلك عروض التجاره يبقى تاكد في ملايين وكذا وتطلع ربع في العشر اللي هو 2.5 كل 100,000 2.5 وبعدين ال 2.5 بيروحوا لمين؟ عندك اخ فقير وعندك واحد ثاني فقير في البلد تدي لاخوك يبقى ما راحش بعيد اصل اخوك انت بتدي له تدي له ولا يعني لو انت راجل ثاني وعندك تجاره وبتاع وكده وهرس في الفلوس واخوك يعني تبقى تقدر هيقطع جنبه وكان تديله من الزكاه يبقى انت ما حدش بعيد تديله من الزكاه. هذا المرأة هتطلع الزكاة طلع في النص الزوج مش لاقي ياكل طلع الزوج في الزكاة طلع الزوج. فالقريب أولى من البعيد ولو كان فقيرا يبقى الزكاة تطلع لمين؟ تطلع لدول. وبعدين الزكاة تتحقق نفسك ما تعرفش ان انت بتشتري حراسة على اموال الزكاة. ليه؟ لان انا عندي مصاري وعندي حاجات وعندي اموال وجنب الفقراء والمساكين بديهم كل سنة زكوات يلا طلع خد 5,000 جنيه من كذا من زكاة. والله كان واحد يذكرني عجب يا اخوان عجب والله ده عجب. واحد يذكرني انه يعرف احد من الناس قام انا فرحان هو من مصر ويعمل في السعودية وكان يعمل مستشار عند المركز. يقول هذا الاخ اللي عنده حوالي 30 مليون جنيه 30 مليون تقريبا يزيد ما يقلش 30 مليون. يقول فلما خبطت الحرب هناك فاقول مريض اقول في مصر ده مريض عنده اخ مريض. فالاخ ده بيقول له ايه؟ بيقول له 30 مليون وده اخ عاقل اخوه ولا بتاع ولا اي حاجه. فبيقول له احنا اخوك يعني مريض بتاع ولا مش مبلغ. فهو كان طالب 4,000 جنيه فانا مني 2000 جنيه بيقول يعني انا مني 2000 جنيه وانت شوف 2000 جنيه من دول. الغريب هذا بيقول انا هدفع 2000 جنيه وانت شوف 2000 جنيه. والله من اسبوع يقول لي هذا الاخ وهما في الحرم قال له جيب 2000 جنيه ليه جيب 2000 جنيه؟ ده اخوك كيف انا هجيب 2000 جنيه؟ قال له في الحرم فانا قعدت اذكره كده بالله في النفقه وبتاع راجل ما قال خلاص ان شاء الله بكره في مدرسه ايه بوزعه طبعا طبعا انا استعدت بقى صفحي رجلي بيجي لا التقسيم دول لما يقولوا اما خد مبلغ لما تنزل مصر توزعه انت تخيل كده عايز تقول لهم ايه؟ ابقى 30 مليون انت حته فيها مثلا ما تنزلش 60 مليون لو ضربت لك نفقه الان هتديني 10 جنيه 20 جنيه ف لما قابلت اليوم قال 200 جنيه دول بص 200 جنيه 200 جنيه 200 جنيه فنحن نقيم من هؤلاء الفقراء حراء الاموال انما نزيد الخمس ولا الثلاثه ولا الاربعه ما بدلوش من عندي فضل وانما الذي تفضل بهذا الرزق علي هو الله فانا بقى واجب علي زي الصلاه وانا عاد واقف راح كده المسجد ده دي المسجد واحد انفق مال المسجد يوم احنا بعد كل صلاه نروح السلام عليكم ها خلي بالك اهو انا صليت اهو صليت مسجد تمام لا انت ليس لك منا منا من الله سبحانه وتعالى هذا الرجل الذي يعطيه زكاتي ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ لو شاف عندي لو شاف عندي واحد يجي يتعدى على المصنع ولا كذا هو يقولش هيقول لي بعض يا رب بارك اللهم بارك مبارك ده يتمنى ان انا ابقى بعيد بدل مصنع يبقى 10 لانه هذا يقول عليه نفسي فاسافر من مجتمعي حراسا على مالي دعاسا كذلك الصلاه شخص ومع ذلك ثمن كان منك مريض او على سفر فائده في الايام الاخرى الحل افطار المرضع شهد افطار المكفاء الحار الشيخ الكبير طبعا يطعم كل يوم مشكله قال في ايه مين تاخد منه خلاص خلاص متاكد هذا ركن صح من هذا الرجل سقوط تحديد بعد ما يكون راجل كبير السن خلاص الله مما تاكل الحج في العمر مره ان استطعت اليه سبيلا في العمر مره ان استطعت اليه سبيلا قيل يا رسول الله اكل عام قال انا اني لو قلت كل عام لوجدت ده مره واحده لمن استطاع اليه سبيلا مره واحده ان استطعت ان استطعت طريقا ما استطعت ومنك من غير حج فلتاتا على ذلك فلتاتا على ذلك يبقى الشريعه اتت بالتجديد أدب التوحيد ولهذا كل ركن من أركان الإسلام وكل حكم شرعي أمر الله به أو سنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو بمقدور المكلف ثم شرع الله لنا ما يجعل حتى في خمس صلوات بس مش تمثيل ومع ذلك شرع الله لنا ما يشجع الإنسان على الإفراط ولا الجماعة الجماعة لأن الجماعة تشجع الصيام كل الأمة مقصود الحج كل الأمة في إسرائيل واحد فشرع الله عز وجل لنا هذه الشريعة العظيمة الثانية يبقى عندنا هذه القاعدة الجميلة المشقة تشبه التيسير فحيث ما وقعت المشقة جاء التفسير فمن لم يقطع يصلي القاعدة قائما فليصلي القاعدة فإن لم يقطع يصلي القاعدة فعلى سنتين أمر آخر رصد في الصيام طريق رصد إذا كان معيش خلاص ما عليك شيء إذا كان ولهذا ممكن إن واحد يعمل إيه؟ الصيام ما يصومش إذا كان عاجزا إذا كان عندوش فما يجوزش إذا كان الحج لن ينتظر يتعبد الوضع يتعبد الوضع الصلوات مع الشهادتين من أركان الإسلام هذه القاعدة المشقة تشبه التيسير تدخل معنا في كثير من الأحكام ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال ومن فروعها العفو عن الدم اليتيم النجس العفو عن الدم اليتيم واحد مثلا في السويس ناموس وساعة كلام هذا القبيل ادي بص بقى جلابيته ان موسى كذا عمل حتى تسمع يا رب اتصرف ولا دي واخد بالك ماشي جنب الضغط اشهر الساعه ولا تسال صلي شو اسمه مش مشكله خالص يقعد عن هذا الاسم صبحي تتعور واحد مش مشكله يا مخطط العظمه صار ايش الشيء فيعفو عن هذا الكلام اليسير ولا يزال المسلمون يصلون في جماعاتهم ولا كان المسلم يرسل السيف ويرسل فوق كل صلاه كانوا يصلون في صحات الوقت واذا كنت فيه فاقمت لهم الصلاه فلتقم طريقه منهم معك وليقولوا اسكحتهم فاذا سجدوا فليقولوا منهم معك شوف انت الجبار ده بينفع عجله في اليوم بتلاقي هدومه عامله ايه امال بقى عمال تك تك تك تك الجنه تحت ظلال السيوف تشوف صحات الوقت صحات الأطفال بتبين كل النهارده الحرب بتبقى أطراف تدمر وتساعد الصاروخ يعمل آلاف السلم وتراب مفيش شجاعة ممكن أنت تكون بتخاف من قطة ومع ذلك تشهد معركة عمال تتكل على الزراير تطلع القنابل ورا الصدر لكن هناك لا هناك لا الزلمة بتحصل لناس سيوف ولهذا المجاهد في سبيل الله اللي ينزل والله يا اخوان احنا لو نشوف عكس دلوقتي بالسكاكين والسيوف احنا نفسنا مش هنطلع من ده هنخاف مجرد الرؤية فما بالك لو ده المعسكر ده 5000 المعسكر ده 10000 يعني 15000 راجل كل واحد مطلع فيه وده يضرب راس جنبه ده يتقطع يقطع راس ويصير راس جنبه يشيل دمه وده يقطع فرسه تخيل هذه المعركه تخيل عشان كده لا يقع على الوقوف فيها الا ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا من سحر قول من سلم الجنه تحت ظلال السيوف لان الفتنه تحت ظلال السيوف هي الفتنه لهذا الجنه ولهذا ذكر العلماء ان من الاصناف التي تامن فتنه القبر في ناس ما بيسالوش في القبر من رب قدميكم مين هم منهم الشهداء قال دليل كفى ببارقه السيوف على رؤوسهم فتنه كفايه اول كفايه معارك اللي خطا كفى بذلك فتنه يقتل كمان في قبر كفى بذلك فتنه كفى بذلك فتنه طيب ومن فروع هذه القاعده على تشخص تنزيل الكيفيه الاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاد شوف احنا عملنا نفس الفقه ازاي اللي بقى بتدرس الفقه دلوقتي هتجيبه من اوله لاخره وقاعده واحده صارت في الناس المحطات تجيبه ولهذا بس القاعده الفقهيه بس تفرحوا بيه يعني درس الاصول ده درس كبير كله في كل الفقه صبور هنا وهنا طيب انتقلنا من الدرس الى الاستنجاد والاستجمار الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة وما يقوم مقاما واحد لم يجد ماء الماء القطع مع المنزيل طلع واستعمل المنزيل يقوم وهو اتوضا كده وقل اخر حجاره الصحراء اتوكل على الشر خرقه اتوكل على عين صحراء وقلب بس في شيء حاجه ايه في صحيح ان بيروح الاثر لكن يبقى الريش الرائحه موجوده ازاي اخذ اخر ما بقاش موجود؟ لا لا لا اما ابقى اروح بقى البيت انا في الصحراء ولا في الصحراء اما ابقى اروح البيت البيت الاخر اجمعهم مع بعض قاتل انت قاتل لان الذي شرع في استثمار وقد استثمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال كما عند المكالمة ان استثمرك بوجب لان الذي شرع في استثمار علم انه يذهب الاخر ويبقى الرئيس ولا انت تنبه الشر ولا بنقص الشر ما معروف ما هو ده معروف فشيل على الشر وهذا وجدت الشر هذه على وجه الخاص الثاني فيبقى كاف يبقى استشهد من دي شجار كذا ثلاث مرات اذا ذهب الاثر والا اذا لم يذهب الاثر وجبت زيادته حتى ينقطع الاثر والمستحب ان تقطع على وترين فمن استثمر فالفكر فإذا زال الأذى عند الثالثة زود واحد يبقوا سبعة عند الثالثة زود واحد يبقوا عشرة لكن تقطع إذا ذهب الأخر ولا تتبع من حد من ثلاثة أقل من ثلاثة لا فلو واحد كتب واحدة لا من بعد النبي يقول من استثمرك بيوجر وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار فأتت مسعود بحضريه وروسه فألقى النبي الروسه وأخذ حضريه وقال إنها يحسب ربي رواية الدين ثالثا على الثالث فقال العلماء لا نجزي وأقل من ثلاثة حاجة يبقى الاستغناء بالاستجمار عن الاستنجاء مع بقاء الرائحة سيصير ولا لا؟ لأنها نجري فورد ريحة ازاي؟ ده أنت لو جبت مقصود شيء ولا رمح مش طبيعي ليها بس تعمل ايه؟ ما تصليش بقى خلاص لا الان تعتصم على حال. فمن فروعها الاكتساب والاستجمار عن الاكتساب. طيب قول حاجه ثانيه من فروع ايضا التي تقع عشان قد تجيب التنكير قال رحمه الله وكذلك الهر وما دونها في السلقة فقوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم إنا عليك بنادك إنها من الطوافين عليكم والطوافات مع إن الهر يعتبر من السباع وكذا إلا إنه النبي صلى الله عليه وسلم يمير إناء الهر فتشرب لأنه يتعثر التحرز من الهرة يتعصب القطط تفعل كذا يتعصب لهذا قال الإسلام إنها من الطوافين عليكم الطوافين خلاص بهذه المشقة مشقة التحرز من طواف هذه القطة أباحت الشريعة كفرها وأباحت الشريعة استعمال ما فيها ومثل ذلك الحمر عندما الخمر ناطق حتى يصنع الخمر فالخمر يشرب تعمل ايه؟ خلاص مفيش اشكال عوفي عن عوفي عن لعاب الحمار عوفي عن ماء الحمار ولا يشرب لان الصحابه كانوا يقتلون الخمر ولا يلتأت شجرة هل عن القول الصحيح ولا بعض العلم لك الملخص في الطوافين الهر ما كان في حجمها ولا تنام انما اعلم والصواب ان ما تحقق فيه الوصف انهم مطلوبين عليكم الصواب انه الوصف فيه للمشقه نعم ومن فروع الحديث ايضا ايضا المشقات الزوجيه والتيسير قال ومن ذلك العقل عظيم الشوارب ولو ظلت نجاته طبعا دي بتتكلم الشتاء الان احنا الان الشتاء جاء والشوارب تتحول الى طين وغير ذلك يعني واحد مثلا ماشي جه وصل عربيه العربيه السريعه ما تبقاش عليه يقعد يسال بقى يا جماعه في الميه دي نزلت غير ميه المطر وهل كان الارض دي عليها نجاسه قبل ما ينزل ميه المطر انا عارف حد جينا وقفت على المصحف اللي كان مالهاش نجاسه والميه دي ليه كده ولا اي حاجه ترتقط الاذاعه ترتقط او تصلي مفيش اي اشتباه تزيل كل لاداه فقط ان هو يلوث المسجد لكن مفيش اي اشتباه ابدا خالص بس اكتر اهتمام تحت هذا اهتمام الشارع عارفه اهتمام ايه ولهذا النهارده اكثر شبابنا مصاب بالوسواس اكثر الفتاه بعد الصلاه الان بالوسواس يشد ايديه القويه طلب علم ويجيله من جهه الرياض يشد في الشباب ويجيله من جهه الطهاره النقط هتقول النقط النقطه حكم النقط انا فضيت الفعل حسيت بنقط انا بطلت حسيت بنقط خلصت حسيت بنقطه يا ابني النقطه ايه ده نقطة ايه؟ خلاص كل تركب حوالين النقطة حاسس بنقطة لا ما تدقش البداية دي نقطة فعلا نادر ما الله ما اقدرش بس انا يعني بقول احتياطا لا ابعد هذا الاحتياط بس انما يكون علماء في حاجات انما دي وسواس لا تسميها احتياطا واخد بالك لا تسميها احتياطا الا اذا تأخذت يقين الجمال ان تقسم بان هذه فعلا نادر تقول دي نقطة توقع ثقة من الصلاة مش الشاكل هذه الوسواس لا يريد العلم يتصور كذا ولان بطل ابن القيم رحمه الله تعالى في اغاثه الاهتمام فصلا كمان عن الوسوسين تعب في الكلام رحمه الله تعالى ناس كانت بتعمل اجهزه في الحمامات اجهزه زي الصلاه الرياضيه اللي يسحب نفسه يسحب يطلع فوق ويترزع مش عارف ايه واللي يقعد يعمل تدريبات ايه واللي يثني رجله واللي يعمل ايه ليه؟ لا الوسوس في الانسان شرفت شرفت المياه وتبولت وغفلت وتعتقد عن هذا كشف بارد وبعدين ممكن ترش قليل من الماء قليل من الماء حتى وجدت بلل او رطوبه تبتدي من الماء اللي عملت خلاص الا اذا تيقنت يقينا فعلا لازم ان ندب حتى تتقرب لو حكم ما اخر اذا فالفروع هذه القاعده الطين الذي يحكمه في الشوارع محكوم عنه لا تفهم لا تفهم واحد بارد يقول لك لا بس انا ما سالتش ده روى بهاء اهو شوف اهو اخضر اهو نقول له حتى ولو روح بهائي فإن روح البهائي خارج. فمأكول اللحم مأكول اللحم معقول عن دوليه وروحيه لأنه طاهر. مأكول اللحم البقرة الجنوسة النعجة كل هذا مأكول معه. يعني كنا زمان بقى احنا نقوله حكوم زمان لما كان راضي بيك في أرض الرز ويلوط الرز ده ودريس في أرض ريح وعند الدوليه. طبعا هو الأرض مليانة مقل بيحفر الأرض وصلح الأرض طبعا الزهائل طول النهار عن ملك التدول وطبع هذا فيقوم يقول لك ملك مصليش ما يصليش ليه لأن الأرض دي نجسة كل الأرض دي نجسة لا مش نجسة ولا حاجة البول الرصة بول وراثة الإنسان نجس وبول وراثة المفروض لا تتفاضل أنت تاكل تفاح ومانجا ومروق نفسك ونقض البول عندك نجسة وهذا تأكل من خشاش الأرض وطاهرة سبحان الله صلى الله عليه وسلم ونحن عمالنا بعبر ازاي العقل ده لسه مفيش شرع ولا انتفق لكن مفيش اقول اه يعني ازاي الواحد بياكل دلوقتي ملاذ وطابا من اللحم والمأكولات الشهيه وازاي تكون قرنبه نجسا والحيوانات هذه وكذا الذي تاكل من كل خشاش الارض تكون طاهره اه هكذا امر الله سبحانه وتعالى هكذا جاءت رخصه من الشهيه او واحد مثلا زي ما كان هيك واحد تبول في نهر يقول لك لا احنا خلاص كده بقى نجس نجس ليه؟ انت كتير على كبيره هو تروح في الفرد كان عمال يهاجر دوله واخد بالك انت في الفرد كان في الفرد ولا يهم التوكل على الله ماء كبير وماء شاري ولا مش شاري ابدا ابدا لا توسط لا اخد خد بالك انت معاك كده شوف الموت بيجي اخر ممكن يحكي الطوبه تلاقي الموت بيجي جد بقى حط يا ابني الحلال سيبك من هذا لا داك الوسوس مفيش اشكال انت ماشي ناس بتنظف بيوتها في الشتاء مثلا عشان الماء ما تبقاش تصفر ناس بتنزل ينزل من المياتين هذه ماء واحد الماء بيحصل لازم تقف وتنادي يا ناس ايه اللي حصل الماء دي جايه منين كل هذا يعفى عنه كل هذا يعفى عنه من باب ان المشقه تصيبه شفت كتير الشريعه لكن الموافق ده ابدا الموافق مش يقف عند هذا ولهذا واحد ذكر بعيد الشيخ يقول الشيخ انا دلوقتي يعني فكل مناصب او بيجي في نفسي حاسس كده ان انا اقول للراجل اتفرج وعارف ان انا اتطلقها او كذا وكذا ده يقع خلاص اللي سالك كده كله على طول انت عامل ايه في البول والطهاره ايه علاقه الصلاه بالكلام ده ايه علاقه الطهاره على طول اللي يقول لك كده قول له انت عامل ايه انت عندك خشونه في الطهاره يقول لك اه قول له خلاص هي دي زي الطهاره بالظبط في ناس كده تقعد تطلع يطلع راجل زوجته يجي 10 مرات في نفس ما نطق شيئا ما نطق بس مجرد الشيطان يجي جاي وبعدين بعد كده تفكر زوجته وقطرت الكلام وهو لم ينطق لمجرد ان انا اتحدث انا نفسه بايه؟ بهذا الامر بهذا الامر هذه وقفه بس من هذا الباب من فروع هذه ايضا القاعده الاكتفاء بنقص ذوق الغلام الصغير الذي لم يكن الطعام في شهوته وقرب فيه ذوق الغلام ولد واحد رغبه الولد وتتعلق بنفس الولد ترزق الولد فرايح الراجل شايل ابنه ما شبعش نفسه الشقه يشيل ابنه ولعبه كده طبعا الولد في الشهر الاول في الشهر الثاني في الشهر الثالث يتفوق كثيرا يعني ايه تكفاره ويعني ايه كذا ويعني لو اننا كلفنا بهذا ولا امه مثلا لو اننا كلفنا بهذا نحن نجلس ثيابنا كل خمس دقائق كل عشر كل نصف ساعه فجاءت الرخصه في بول الغلام دون الشهيه الغلام فالواحد يقول طب ما القعده واحده طب ما هو برضه جاي في حته ليه ما تكونش رخصة الجارية فيه؟ نقول أولا نحن نتعبد الله بالشكر، لكن بعض العلماء كما قال العلة في ذلك، قال لك مثلا في الولد بنتين في حد بيشتري بنت قليل قوي، ممكن تبقى بنت الأولى، والبنت الثانية مثلا 10%، إنها بنت الثالثة كل سنة بتشتري الله يتولاها، الله لا يتولاها، دي بقى يشيلها بقى ولا يسأل فيها. حتى الام تستطبق ابنك الاولى ماشي ربنا يسلم ابنك على ثلاث ولد او الحمد لله تيجي بقى من الثانيه وتثبت انك لا تمشي مصلحتك والظاهر ان هي تمشي بالخط ده على طول فانت تشوف اسمها ايه واحده تقدر تجيب لك اولاد مصنع تاني يجيب لك اولاد طيب ليه ما يجيبش لا اولاد ولا بنات فالنفوس تتعلق بالولد الناس تتعلق بالولد دون البنت في هذا المشقة أكبر في الولد فاروق في هذا وجاءت لما كانت المشقات في هذا جلبت التيسير إذا تدور الأولاد ينضح ينضح يعني يرش بس ما تحكي لك مش هتبقى تمسك وتعصر وكذا وكذا وزي المصريين مثلا يرسل مثلا ثوبا ناكسا في غسالة ولا يقول لك احنا ايه دلوقتي اللي بيرسم بعد الغساله دي لما هو مش عارف ايه طب الى اخره يبقى لازم نغير الغساله ده مع كل ايه حاجه فهذا الوصف وقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمه زهور بنت نشطر في صغير لنا لم ياكل الطعام ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فجعله على حسنه سلام عليه الولد دال على اسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عائشه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بملك فاتبعه اياه بس كده خلاص دعته دم الشاب الذي يصيب المراه النبي قال في الصحيح تحطه ثم تقرصه ثم وهكذا لان ده نجس الشاب منين يغسل وفي روايه غير الصحيحين قال النبي ولا يضروك اقره وده برضه هنا يعطى يكتب في قاعده العباده واحده مثلا بتكتب ثوبها من باب الحيط او انت مثلا في دم كثير على ثوبك بتكتب فلو الصابون بيروح اللون لو من غير صابون ولا منظفات بالماء بس بيبقى اللون طيب انا الان بقاء هذا اللون يدل على بقاء نجاستي لا ولهذا قال النبي لا ولا يضرك اثره السلي ولكن لا يضر في اثره البقية لون الدم ليه؟ لان ده مشقه والمشقه تشبه التيسير بالولاده الجاريه يغسل دورها من فروع ايضا هذه القاعده وهذا الاصل المشقه تشبه التيسير طبعا دي من القواعد الكليه في الشريعه من القواعد الكليه العظيمه من فروع هذه القاعده العمل بالاصل في طهاره الاشياء وحيدها فالاصل في المياه الطهاره والارض والثياب والثوابت وغيرها الطهاره حتى تعلم نجاستها ازاي انا دلوقتي صمر في البيض مثلا او صمر على الطريق قدام الارض نشر في اشكال او حتى فيها بلل معين واخد بالك اعمل ايه بقى لازم نجي على امر الحي الارض دي طاهره من شهر لا الارض شيء ايه شيء ده مش شيء مش شيء ده في الطاقه على الصلاه مباشره لا طب هات السجاد هات المسليه هات شويه قش مش لازم مش لازم توقع مع الصلاة على طول طيب الاصل من الثياب في الطهاره احنا الان بنستورد مثلا ثياب طبعا الثياب اللي ما فيهاش مشكله لكن ممكن بتستورد ثياب ملبوسه زي زمان كان حصل الواحد كان يروح يكسر من بورسعيد، واحد عنده 5 ريال وياخد من يروح بورسعيد يلبس كل عيل شاطر وجلوبه وقاموس بتاع قاعد يكسر بستان. من نقاط بقى داير ايه بورسعيد عبر النيل. طب نعمل ايه؟ الخواجه بتتعب ايه في الحاجات دي؟ الخواجه ده بقى ممكن يتجول وما يتهرش ممكن كان عنده جمالك ما نعرفش احنا بقى. لازم نسبه الثياب هي الاب؟ لا. على طول الاصل فيها في الشيخ نجاتك لا اتوكل على الله هذا الخطوط في الكفاء اتوكل على الله طيب هذا في الثياب الظاهره طب لو انا بقى بتستورد من عندهم اصل داخلية ثياب باشرة العورة الثياب التي تبشر العورة هل لازم نغسلها؟ دي بقى بتبشر العورة ودول اصلا القوم لا يتنزهون عن النجاسات دي بقى بالذات دي بالذات لا تسأل فيها توقع على الله صلى الله عليه وسلم ولا فالاصل في الاشياء اقطعها شوف الشريحه عظيمه شوف الشريعة العظيمة. ولهذا لا نحكم الوسواس عند العالم. عشان كده العالم ما يجيش الوسواس، لكن يجي الوسواس الناس الطيبين. الناس الطيبين يصنعوا كده ويتلاعب معهم الشيطان حتى ان كفار واحد يطلب من كفر مثلا 50 مرة. والله صار بعض الناس يبلغ فيه اذى الى هذا. الله الله وهكذا. عشان طبع الله واكبر. وهكذا ما احنا طبعا وواصل الكل هيك على الاول ما مش عارف واعتبر خد على خلاص وهكذا. فالاصل في الاختيار دي. طب الاوامر هذه الاوامر اذا كان كذا لا فكر الله اطبخ فيها. حتى ولو جاءت في الصوره مجرد حتى ولو جاءت في مجرد الصوره. فاذا الاصل في الارض الطهاره والثياب الطهاره كل شيء الاصل في الطهاره الا اذا علمت النجاسه. الا اذا علمت النجاسه اذا علمت النجاسه خلاص واحد مثلا بعتك سبته تصلي عليه تقول له واحد الولد الصغير مثلا ابنك او بنتك تبارك عليها ولا لا خلاص صلي توكل على الله ولا تسال لا تسال ده تيسير عظيم تيسير عظيم اي ولا خلق الله عز وجل سيد جابر بن عبد الله رضي الله عنه صاحبي اعطيته 5 لم يرفعون احد قبل قال وجوه الى سيد الارض وايه؟ مسجدا وطهورا قال لا يعني من اي مكان مفيش ميه توقع على قدره مع الصلاه مش لازم تصلي في المسجد انت في صحه كده ما تنتظرش الناس تصلي وانت في مكانك فقط الا الاماكن التي منع عنها النبي في المواصله المقبره لكن ما تصليش فيه الحمام ده ما تصليش فيه الا اماكن الابل ومرابط الابل لا ما تصليش فيه معناها مقصود اللحم بس دي لا ترجع الى النجاسه انها ترجع لعيله تعبديه يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الاصل في المياه الطاهره انت عندك اناء الان الاناء ده طاهر ولا مش طاهر الميه دي توكل على الله توضا لا تسال هذا السؤال ما تسالش عن الماء طاهر ولا مش طاهر طب هو الغسل والحيل ما برضه مساله وده احنا جينا شرحنا لها للفروق من الفروق الى الوقت بعد ذلك. طيب كذلك الاصل في الاطعمه والاشربه الشيء الا اذا علمت او نص الشرع على تحريمه. انا دلوقتي مطعم جاب لي لحم طلبت لحمه طلبت كفته طلبت كذا جالي لحم هل اقول له تعالى اللحم ده لحم ايه ومذبوحه على ايه او كذا وكذا لا يا رب توكل على خدي وكتبت مسلم الحمد لله كله اصل احتمال يكون ما تماش الله يا رب احسن للكل لا تسال لا تسال. طب دي لحمه مستورده مستورده من ايه؟ بلد نصراني كل بلد يهودي كل ولا ايه نصران يهودي ربنا سبحانه وتعالى انت في القران هذا التاكيد وطعام الذين اوتوا الكتاب حلوا وطعاموا زي ما ربنا اباح لنا نكاح النساء اباح لنا اكل الطعام وطبعا مش اكل الطعام يعني ربنا اباح لنا الرز بتاعهم واباح لنا العيش بتاعهم لا الايه ما تقصدش كده ما هو العيش والرز ده لما اخرجه الله ده مباح وحلال لا اشكال في ذلك لكن اللي جاء بقى هنا اللحم المذبوح قال السنه شيخ بيقولوا بيقولوا الشاه ماشي الشاه بتاعه كده ماشي طب انا يعني اصل انا مش قادر انت حر تعمل هذا بنفسك انت مش عاوز تاكل لحمه مستورده بنفسك انت حر لكن انت حرم ذلك على الامه لان انا خرجت بنص مؤكد وطعام الذين اوتوا الكتاب حلو لكم بس ده ممكن يسمي باسم الصريح المسيح ده نفسه لا ممكن يسمي باسم المسيح قال لا وهو برضه ايام النبي صلى الله عليه وسلم الايه ما كانش برضه ممكن يسمي باسم المسيح قال ما هو الله سبحانه وتعالى رخص لك هذا ورفع مع كل ممكن يعني كده اصل ممكن دول يتدخلوا في الشرطه يذبحوا على خلاف الشريعه من نصف الجزء اللي ذبح على خلاف الشريعه سموه اختناق ان كنت ذبحت على خلاف الشريعه والنص ده كده ده ممكن يكون صلى الله وبرضه المسلم برضه ما سماش الله لا تقبل ذبيحته المسلم لو ما سماش الله لا تقبل ذبيحته متعمدا بالاجماع يعني لو تعمد على التسميه لا تقبل ذبيحته ذبيحته بالاجماع طب ماشي قال جماهيره على حين ذبيحته وذهب جمع من المحققين الى عدم الشرك وان الذي حد لا تذكر ولو خمس ولو كان ناسيا. فاذا ان الفرق بين المتعمد والناسي الاثم، فان المتعمد يأثم ولا تذكر ذبيحته، اما الناسي فلا يأثم ولا تذكر ذبيحته. لان الله قال الله مما لم يذكر اسم الله تعالى. ان اسم الله مع ان الفعل واحد اهو انت بتذبح، لكنك لا تحفظ بين تسميه ثقافيه حرام مضره، ومع التسميه حلال طيبه مباركه. فاسم الله سبحانه وتعالى خاص مبارك، وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. قال لا تذكر الذبيحه ولو طاح الانسان المسلم التسميه نسيانا نسيانا للعموم، ولتاكله من ينكر اسم الله عليه. فان قلت قال الله ربنا الوحيد من نفسنا قال كن على العين والراس، هذا في رفع الاسم، هذا في رفع الاسم. اما في الشل فان الله سبحانه اوقف الشل على التسميه. نعم. ومن فروعه، من فروع هذه القاعدة المشقة دي، شوف احنا سنت نفس الفقه ازاي كله جميلة من سعر هذه القواعد اخوانا. ومن فروعه الرجوع الى الظن اذا تعرف اذا تعبر اليقين، رجوع الى الظن الغالب اذا تعبر اليقين في تطهير الاشياء من الاحداث والاجل، فيكفي الظن بالاثبات، وكذلك في دخول الوقت اذا غلب على الظن بقوله الدلائل الشرعيه. كويس او قاعده جميله جدا. يرجع الى الظن اذا تعرض اليقين. انا الان عندي توبات، امشى واحده والخياط واحد فصل جلابيتين، في جلابيه منهم انا متيقن ان فيها نجاسه، كنت مثلا يعني اصابها بول وكذا وعلى جمعه الشمعة ابص دي زي دي وعايز اصلي، اعمل ايه؟ صلت كل واحدة؟ صلت. هذا قول الحنابلة. والصلاة أنك تتحرى وما يغلب على الظن خلاص. تحرى يعني مثلا أنا شفت مثلا دي مكرميشة شوية أو تشوفها من ورا مثلا يمكن مكرميشة ولا بتاع تبقى دي، لكن دي لا. المهم اجتهد وتحرى وما يغلب على ظنك فافعله. طب ما غلبش على ظنك لا هذا ولا ذاك، فانك تصلي في اي ديانه ولا حرج عليك ان شاء الله. فبالتحري تصلي. الغلب على ظنك شيء، توكل على الله وصلي بهذه الغلبه، غلبه الظن. نفس المثال ناجس وما طار برضه اذا تعثر اليقين عملنا بغلبه الظن. ولا توسوس، وما غلب على ظنك فافعله، وما غلب على ظنك فافعله. كذلك في كل وقت، انا انا عشت وانا في الصحراء او في الغيط ولا اعلم ولا سبيل لي الى معرفه الوحي، خلاص تحرك تحرك وما غلب على ظنك فافعل وقم به. فالشرع لا يكلفني باليقين في كل شيء، بل ما غلب على الظن فقم به ولا حرج عليك فيما دون ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى. ومن ذلك ايضا ان اليقين لا يكون بالشك، بل يبقى اليقين على يقين ولا يكون بالشك الا بيقين اليقين. انا الان توضات وصليت الفجر، انا متوقع اني توضات وعايز اصلي الظهر، بس مش عارف انا مرتب وضوئي ولا لا، يا خطوره من الظهور ولا انا كذا مش عارف. اليقين عندك ايه؟ الوضوء. والمشكوك فيه الشك، انا احدثت ولا اطلع حال الشك واعمل اليقين. فاليقين لا يكون بالشك، اليقين لا يكون الا اليقين. فبالعكس بقى انا متيقن ان بعد الفجر احدث، لكن انا بقى شك فيه لما انا كنت بخشى مثلا ايه او لما انا كنت كذا، يا ترى انا اتوضيت ولا ما اتوضيتش؟ فنعمل بالاصل. ايه يقين؟ بالحدث. والمشكوك فيه الوجود. يبقى اعمل بالحدث واخر الله. يبقى نبني الامور على فيه؟ على الاسلام. هاي واحد جاي التفكير. انا بتعمل الشيخ انا قرات دراسه النهارده بس انا بقى مش عارف. حتى عشان عجبت كده انت فكر مش عارف برضه. هو انا قرات مرتين ولا ثلاثه يعني مش عارف. ودي ايه الشيخ اللي بقى؟ جاء نفسي وقال له كده اجي نفسي انا دلوقتي قرات دراسه النهارده. ولكن انا لا اجي انا قرات زوجتي مرتين ولا ثلاثه. طبعا انت لو قلت له مرتين ما انت خايف تحملها بالاسف ما جاش من ثلاثه. ولو قلت له ثلاثه فرقت قصه. تحمل ايه بقى مرتين ولا ثلاثه؟ تقول له القرار بقى تحمل القرار عشان القرار اللي ايه اللي يطلع فيها مرتين وثلاثه ما ينفعش. ولهذا شوف ما عندناش نص نبوي. هل كده نص نبوي مثلا يعني مباشر في القضيه ما عندكش؟ عشان كده بيفرق القاعده. ولا يهمك وانت ادب جامد خفت ولا يهمك انه اليقين لا يزول بالشك. اثنين ولا ثلاثه اليقين ايه؟ ولا تشوفه فيه؟ رغم يطرح الثالث ويكتب ثالث ثاني لا يكلف الله عبدا الا بهذا. طيب المراه بنتها عايزه تتجوز الولد بس الام أربعة اثنين أربعة ولا خمسة جاي تقول لي كده والله يا أخي أنا ما أعرفش هم أربعة ولا خمسة ماشي ثلاثة ولا أربعة بنقول لها اتجوزوا واحد ولا اثنين الأمور ماشية لكن يعني سبعة ولا ثمانية لا لا لكن يا جسيم عندك المرضى خلاص خمس رضاعات وحرمنا أربعة ولا خمسة. فبينوا لا إيه بقى؟ هتجوزوا خلي بالك شفت أهو لا أحسن تتجوزوا ويبقى خمسة ده مشكلة بقى اتجوزتهم أخوات. ها؟ ما احنا عرفنا القاعدة بقى يا جماعة كتير ليه؟ ها؟ احنا نجينا نلاقي مرة في مجتمع من المجتمعات المسلمين رأي واحد لازم اثنين خلاص نقول لك حاجة يبقى أربعة اليقين أربعة والمشكوك فيه يختلف ما يهمناش ما فيش فايدة المسألة مسألة مش تيجي أنت في الطهارة تؤمن القاعدة وتيجي بقى في الطهارة تخاف لا هي قاعدة واحدة القاعدة واحدة ولو كلفنا الله باليقين في كل مسألة لتعثر ذلك ولا شق ذلك على المسلمين فلما كانت القاعدة اللي بنترك المسجد المشقق تجريب التنجير كان العمل بالتنجير عشان كده كان يعني العلماء بيقول لك ايه؟ يقول لك مش العالم الذي يحسن التشدد ولكن العالم الذي يعرف الرفق والا احنا واحد يفتح مكتب تشدد واخد بالك انا دلوقتي عند الشيخ كنت بصلي ومش عارف انا نسيت يا عم صلي من اول يوم دي هتبقى بعد ما تصلي واخد بالك راح انا دلوقتي ام كانت اربعه ست صح انا اربعه ست الله اكبر ورايح نفسك وانت تشوف ليه وهكذا فالتشدد يحسنه كل احد التشدد يحسنه كل احد لكن معرفه الرخصه ومعرفه الاحكام الشرعيه ولكن نقول الشريعه يصر والله المسؤوليات مكروسه من بنك من بنك معناه الجبن هو نايم على ظهر الجبن ربح ده شهري ثابت ما بيتعبش التفسير نقول اسحاب لأنك تنقل من محاربة الله ورسوله ولأنه ترى شوف المدارك في أولادك ماذا تنتظر من أولاد يفسرون وتغدون وتعشون المال الحرام ومن الحرام إلا العقوق والعياذ بالله نعم نسيت أقول لكم الرجل بتاع 30 مليون ده والله يسلم عنده 12 مليار بيشرب المخدرات وابعد ما يكون عن طاعته

واحد. ايضا من فروع هذه القاعده اباحه المحرمات المضطر واباحه ما تدعو اليه حاجتك العرائض واباحه اخذ العوض في متفقه الخيل والابل والسهام واباحه تزوج الحر للامر اذا حكم الطول ورفع العدل. شوف كم موضوع الفقه احنا كلمنا في الصلاه كلمنا في الحكم كلمنا في الذبح والصيد قلت تعالى عن تزوج هل يجوز للمضطر ان ياكل الميته؟ واحد هيموت في الصحراء وقدامه ميت عندك نص الامور انما حرام الميته والزوج حرام ميته حرام وعندك نص ولا قلت لابنك لا يزال لهذا شرع الله عز وجل بالنص ايضا الرخصه بهذا قال تعالى فمن اضطر غير بائن ولا عاد لا فاعل ولا عاد في الرخصه ولا في القدر الذي ياخذه فمثلا واحد يعني بدايته وهو في الصحراء فلا الميت فلا في المراه لا انت ما وصلتش الى درجه الرخصه في هذا ما وصلت لعل مرة الصف بعد ذلك أو قامت الرخصة به يلا هتموت وأنا كل أكل إذا أو جاءت من الله عملنا كفة ده ومشي وشاع ونظام ولول وشاي لا إنما تأكل بالقدر الذي يكون به القوام ونجاته بس لكن لا تتعدى لا تتعدى غير باغ ولا عاد فمن ضر بس خطير غير باغ ولا عاد غير باغ في الرخصه ولا عاد في القدر لهذا العلماء قاعدوا قاعده فقه اسمها ايه؟ الضروره تقدر على قد الرخصه خذ من اللي دعا خلاف الايه؟ الاخر طيب واحد يقول لك انا شيخ انا دلوقتي راجل بريض وكذا وعلاجي الان أن في العلاج لا ما تشرب خمر لأن الخمر ده بنات الحص مش عارف يعمل ايه وبتاع وكده نقول له ايه؟ نقول له حرام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا السؤال أنا تداوم الخمر قال لا أبدا لا نتداوم الخمر فإن حكمة الله سبحانه وتعالى وسنة الله الكونية لن يجعل الله عز وجل شفاء فيما حرم عليه ودي قاعده فرض اوعى حد يحكي لك اصل ده وده ابدا وده لحم خنزير او ده دم خنزير او مش عارف ايه او ايه وبيحكم الشفاء وانت مغمض مستحيل مستحيل ان يكون الشفاء فيما حرم الله طب وحي لك بس والله العظيم شيء وربي وربي وربي ان انا خدت المحرم وشفيت نقول له انت صادق في يمينك ولست صادقا في مجلس فيما جزمت به فقد يحصل اختلاف يوما ما بان يقدر الله سبحانه وتعالى شيئا عند مخالطه محرم فيزعم الانسان ان الذي حصله انما هو من هذا وانما هو بالقدر الذي جاي يروح يحصل فوز الشريين والبصقره وكذا ما فيش شيء يوم رايح لواحد لسه فاتح عياده النخل او من امبارح واخد اليوم صار مدبس لاحسن لكل في البلد هو قدر الله الشفاء روح لا روح انما بعد الامام والنبي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ما جعل الله شفاءك فيما حرام عليك حرام مثلا طب البير ياخدها صاحب نفسك ايه ما تاخدش حاجه لا شفاء في الحرام ابدا وبالتالي لا يجوز اكلام الخمر في الدوام طيب وش الحدود انا الان باكل وبعدين وقفت بقى ايه اللقمه وقفت كسور خلاص هموت مفيش قدامي الا الخطا ايه انت شايف دلوقتي ما تشربش الخمر طب انا دلوقتي خلاص ما عادش وقفت الجمعه الصور اعمل ايه؟ تشرب ولا ما تشربش؟ قال لك تشرب لان ده مش شرب وانما لازاله الغصه ده عكس الشرب. يعني حالة تانية بالضبط يقول انا هموت من العكس. خلاص هموت يا جماعة من ذلك الاستقامة. هموت من العكس. اصرف ولا اصرف شيء. لا يشرب. لانك خمر الاطفال هذا الشيء. خلاف الماء. فالخمر لا ترضي. انما تزيل بها القصة ماشي. لهذا نص الفقهاء وعلى عدم جواز الشرك حطوطه تموت. شربت الصندوق خمر هتموت. يبقى بدل ما تموت وانت لا خلاص موت وانت تم تطهر خلاص. انها لا تزيل عطشان وقد تزيل. هي لا ترضي عطشان. انما تزيل بها القصة لانها تاكل تزيل بها القصة فلا حرج ولا باس في ذلك. طيب ومن ذلك اخذ العوض في مسابقه الخير والابل والسجاره. انتقلنا الى باب السبق او السبق او المسابقه. شوف القاعده احنا مشينا كم باب من الفقه. انت مبسوط قوي ذلك ان شاء الله ربنا يسعدك. صح معايا ربنا يبارك فيك. هو ابن عباس طبعا لما اشكل عليه عاقبة الذين قالوا الطائفة الأميرة لما تعدون قوم الله لكم أو معزلهم عذاب الجنة. الطائفة ثلاثة. طائفة تعدت وده ربنا بين عاقبتها وقدم الذين ظلموا بعدم الجنة. وطائفة وعرف وأمرت ونهت أنجينا الذين يتمنى في طائفة ثالثة اللي هم قالوا بقى للجماعة بيقولوا ليه ما تعيدون القوم. طب اللي اعتبروا عرفوا العقل واللي قالوا عرفوا العقل. طب الطائفة الثالثة فأشكل على ابن عباس كده. فلما كان حين جميله عكرمة فتح لي قال له هو الله ذكر سبحانه وتعالى الذين هلكوا فالباقي ماشي ولكن الله نص على ذكر الناس هذا لكونه اعلم فاعلم الله لكن كونه نزل لان الهلكه طائفه واحده يبقى كونه نزل لكن الله ذكر خير لانهم امر ونهى. ففرح ابن عباس بهذا وخلع كلته وانبشر وياه. فكان يفرحون بالعلم زي ابو هريره يمسك الراجل طبعا في دعم رجل اللي عايز يسرع الصدقه يقول له يا ابو هريره انا رجل مسكين وعندي ايش من يسير. الا لك يا ابو هريره انا رجل يسير. والثالثه قال لك مش هسيبك. مش هسيبك انت كل ليله تيجي وتسرق وعايز تسرق. لا لا ارفع عنك يا رسول الله. شو بقى كلمه لكلمه. قال ايه ده؟ عارف مدخل ابو هريره. قال له اتركني انا احاول شيء. قال له ايه؟ قال له لما تجيك ليه تلقى هذا الكرسي. فلا يزال عليك حقه من الله حقه. قال له خلاص يا رب مش هطلع على الجنه. فكان حدث وحيد العلم. المهم ده الصبر. المسابقات الدورات الرمضانيه عشان رمضان ايه؟ الدوري والكاس. الملايين والمليارات اللي بتحصل النهارده. اول هدف في الدوره مليون جنيه. اول هدف اكل انت وعيالك في المطعم من غير ما تموت. اول هدف خيار فيه ان ده واحنا لعابنا يسير لا ياكل مش وياه كمان بيموت وعياله كمان عشان جاب حته جلد حطها في المقص والدلاع عمال يلح قلب طول النهار بالفات. ويطلع مش قولنا نص اخر السنه بس بركه. لكن الملايين السنه دي بقى باش ما نعرف ما بالظبط. المصادقه خلاصه المصادقه عشان نختصر على ثلاثه انواع. المصادقات على ثلاثه انواع. خلي بالك النوع الاول مصادقات تجوز بعوض وبغير عوض. اثنين مسابقات

لا تبقى الا كتاب على العوض جواز. وهنا قلنا معين ده مباح، قلنا من غير عوض. قال لك لانه لا كتاب النعبة، لانه لا كذا النسل هو اما نتوجه الى الموجود واما نتوجه الى نسل العوض. لما النبي قال لا تبقى يعني موجود او مشروع، لا تبقى مشروع الا في حكم حاكم مصر كذا، طب النبي طبق هذا الشخص. اذا مش المقصود ان في الصفقه لا تدور ذلك، فلا هنا لا تعرف حق حصر الصفقه الدور. والنبي لا يتوجه الى عدم الوجود غير هذا، لان النبي اوجد غير هذا. يبقى اذا ان نحمل هنا النبي على المحمل الصحيح، الا وهو لا تبقى بعوض الا بحكم او نص او حكم، لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى بذلك ولم يعطى بذلك. طيب القسم الثاني مصادقات لا تصلح لكن لم يعطر بغير، وهو المسابقات المحرمة. المسابقات المحرمة ايه العقل؟ ايه العقل بصراحة اللي سماه المال هي في الواحد يخلب واحد ولا واحد ليظهر هو وكذا، لكن المسابقات الثيران تقول النور اللي هي المصارعة الحرة، هذه المصارعة الحرة التي تقتل وتحدث اضرارا كثيره لا تجوز. طب الملاكمة لا تجوز، لان الضربات المحسوبه لك اللي هي فين؟ اللي هي المحسوبه عليك، كل المحسوب لك هو المحسوب عليك، المحسوب لك التفوز هو المحسوب عليك في الشر، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه. انما انتبهت ما فيش دفشة في الوزن، انما اعطي فيه الفاطمة لما جزها، ده اللي عرفه تقريبا من زمان صح ولا ايه؟ اظن ان الفكر اللي فين؟ اللي في الوزن لف عليك، لف عشان تفوز، ولكن عليك تتحاسب عليك ما ينفعش. يبقى الملاكمة هذه لا غير شايف، كنت تاخد لك فرصة تفوز فيه يبقى احملنا ايه؟ فرق ايه بقى؟ زي ما تكرم في مصارعاتها في القتل، ولهذا سمعت يقول لك ده عصابات بتبقى عصابات، جماعه مصارعين دول عصابات، يعني ممكن واحد يضرب ورا واحد في الشارع في بعض الحلبه، الحلبه تضرب ورا الشارع كانت موجوده. فهذا سبق المحرم. او مثلا جماعه كنا بنعمل جلسه في مصر ايام في المدرسه اللي بنجيب المدارس بتاعت البدنيه، يقول لك اعمل مسابقات ايه؟ عشان نرفع العيال. تقول لي مسابقات يعمل لك كده، يجيب لك مثلا ازازه كحوله ويقول لك مش عارف كم قطعه زيتون كده وكم مش عارف، يقول لك يلا حط كده قرار كل بقى وش ابيض، خلص قبل الثاني يبقى ايه؟ يفوز. يخلص قبل الثاني. طبعا ده ممكن يظهر يموت، خلص قبل الثاني ازاي؟ وده مش هيئه الانسان، ده هيئه الحيوان. اللي بياخد الفن كده ده حيوان. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مشاركة الحيوان. يبقى قناة بتوع البدنية بتوع المدرسين التربية الرياضية في المدارس يبعدوا عن الايه؟ شد الحبل والسكن مش مشكلة. شد الحبل لعب الثلاثة أعظمه بقى حاجة. طب شد الحبل ينفع الثالث ياخد جايزة؟ لا ده مباح بس ما تقولش. طيب لعب الثلاثة ينفع تاخد جايزة؟ لا مباح. لكن لا تاخد عليه جايزة. طب نعرف كورة عايز قاعد من ناحية ممكن يبقى مباح ومن ناحية ممكن يبقى محرم، لكن على كل ما يهمنا لا يجوز بذل العوض عليه، لا يجوز بذل العوض عليه. طول ده أصل ده من جهة الثالثة ده من جهة أصل العوض. لما نقول يجوز بذل العوض ما بنتكلمش في حكم العوض، لكن لما نقول يجوز العوض زي المسابقات اللي هتحط وكذا نقول ايه حكم بالعبر. هل الشرط من واحدة او من اثنين او من خارج تفقه تاني. لكن اللي يهمنا انه لا يجوز اخذ العوض واحد الاثنين. لو الكره دي كلها مجانا مفيش عوض يبقى مش هنلاقي اللاعب اللي احرز الهدف الاول يفضل ياكل هو وعيالته مدى الحياه، او ياخد عربيه او ياخد شقه او ياخد عمار او ياخد مليون جنيه. ليه؟ لانه هيعملوها هي زي بعض يجيب جول وهكذا. عشان كده احنا بنقول مثلا لو حد اخوه مثلا او بعضه كده يكون على الكوره مثلا شويه العصر كده او شويه بعد الفجر مثلا كل اسبوع. ما نقدرش لا نحتاج تحريم ولا يعني النهي في هذا. طلب ان انا اقرا نص ساعه ساعه جول فيه جول فيه كل واحد ويتبعوا من المحرمات الشرعيه اظهار الاطفال السب والشتم واللعب والضرب الى غير ذلك من الامور. والحمد لله نشوف احنا الحمد لله اخوه ان شاء الله فاضل مرتاحين في العقل او بيمثلوا باللاعب بتحمر الاوداد وتنتفت الاوداد وتحمر الاعين. مين سبب احنا كنا ليله امبارح بنتهجد ولا كنا امبارح عاملين مختار دماغ. ولهذا ما انصح الاخوه لان لما بتنزل يعود عليك ماضيك. انا ارى رايت بعيني احد المشايخ معاه جلسه قراءات العصر وبيجيب من قراءات العصر يجيب احد المشايخ معاه قراءات العصر ويجيب من قراءات العصر. رايت يا عفوا يعني ايه قراءه مع بعض؟ اقول الشيخ بتاع قراءات العصر حصل خلاف في المنعه في كرسي بلاستيك معروف الاخ ده مثلا الشيخ ده يعني مثلا حوالي مترين وشويه لو ربع الشتات ده. تخيل بقى اما في لحظه غضب يضرب الكرسي يروح فين؟ روح فين؟ والله اصلا انقطع احنا مش شفناهوش الا هو راجل مكسور معاه فراغ حصل شيء يسيب الماتش ده ويقعد بقى ما شاء الله الشريف ده وشعبة على حفص على ابن كثير على ابن عامر على الحمزة الزيات مثل الخلاف مدغول مش واخد بالك دخلت الحاجات دي بقى كلها. قال هو الناس قرر الكرسي من طلع الصوت. عشان كده نقول للإخوة الحمد لله يعني هو أي حاجة تانية سوى الكورة ولكن ده نحرم ده نحرم طالما أنا في الضوابط الشرعية يعني واحد لأن لو حرمنا واحد شاف الكورة بيقول حرام على الكلام. لكن نقول الامر هذا على حسب ما يتعلق به من احوال. شوف بقى الحديث احنا تناولنا كم موضوع في التقويس بين بعض احنا اعطانا عليكم واخرناكم اخر خلال النفس ولكن حسبنا ما مثلنا به على هذه قاعده المباراه. اذا قاعدتنا الليله هي ان نصفق بالكوسم. طب عايزين ثلاث امثله من الامثله اللي ذكرناها بس ثلاثه. ها واحد احضرنا مثال الاخر في الاشياء الحلو عدم تكليف الانسان بالسؤال انا اخذ اشياء حلو وقتها الا لو ورد الدليل بخلاف ذلك. ايه مثال ثاني دي معنى قاعده هذه امثله الايه؟ على يقين لا يزول بالشر. نعم ثلاثه الاستجماع قبل الاستجماع وهكذا. الفكر الكبير تحديدا نسال الله تبارك وتعالى من النور العظيم ونشكر ان شاء الله ندور عن الاسئله بعد الصلاه باذن الله ونجيب عن الاسئله ان شاء الله.